الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. أهلا بكم، يقولها هنا فريق العمل من التنفيذ الزميل تركي الهزاع، ومحدثكم وأخوكم ناصر بن صالح الصالح، والمخرج القدير ماجد بن راشد الدباس. فأهلا بكم، أهلا وسهلا أيضا باسمكم وباسم فريق العمل. بالغ الترحيب بضيف اللقاء معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هذه الحلقة بعد إذن شيخنا بالاتصال الأول الكريم من الرياض من الأخت الكريمة أم عبد الله. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي استفسار، الله يجزاك خير. في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا نامت عنها إن المرأة إذا نام عنها زوجها وهو غاضب باتت تلعنها الملائكة. طيب، هل يا شيخ فيه حديث يعني أن العكس، يعني أن المرأة إذا تركت إذا غضبت وزوجها، يعني إذا كانت هو غضبانة وهو يعني ولو أن أغضبت زوجته وقفى عنها راحلا تاركا إياها حزينة، فإن الله يكتب لها في كل خطوة اللعنة، ويبعد عنه رزقه ويقلل من عافيته، ويكتب له من كل دمعة عينها 1000 جمرة. هل هذا كلام صحيح أم لا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا أحفظ شيئا صحيحا بهذا اللفظ وأشك في صحته. أما بالنسبة للزوج فإنه إذا ظلم زوجته وأذاها وضيع حقها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد في الرجل ورد في المرأة ما هو عظيم، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فانظري رحمك الله كيف قرن حق المرأة بحق اليتيم، لأن المرأة ضعيفة وربما أن الزوج يضيع شيئا من حقوقها ويؤذيها، ولذلك اليتيم فيه من العواطف ما ليس في غيره، وهكذا المرأة. فمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان بات الذي في السماء يلعنها، كما في بعض ألفاظ الحديث أو لعنة الملائكة في اللفظ الآخر، هذا فقط في البيتوت، لكن لما جاء لحق المرأة قال إني أحرج حق الضعيفين، جعلها البيتوتة وغير البيتوتة. فالمرأة حفظ الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقها، ولم يفضل رجلا على المرأة ولم يفضل المرأة على الرجل، كل من الرجل والمرأة عليه حقوق وواجبات عليه أن يؤديها، وإذا قصر شيء من ذلك وآذى أحدهما الآخر فإن الله محاسبه ومجازيه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر المرأة من تضييع حق زوجها ومن أمثلته الفراش، حذر الرجل من تضييع حق المرأة، وهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أما ما في من الحديث أشك في صحته، لأن في ألفاظ يبعد أن الشرع يبني عليها كل دمع عليه كذا وكذا، هذا يبعد. أن الإمام القيم رحمه الله في المنار المنيف بيّن أن الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة فيها دلائل تدل على ضعفها، يبعد أن تصدر من مشكات النبوة التي أوحى الله بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة، هذا دعانا دوما لله جل في علا. معي رسالة أحسن عليكم من مرسل أو مرسلة لم أستبن، يقول: هل تقضى صلاة العيدين؟ ثم ما أيضا وقتهما أو وقت قضائهما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من يرى أنه إذا فاتت صلاة العيدين، إذا فاتته صلاة العيدين فإنه لا يقضيها، لأن مشروعيتها جاءت في الجماعة على الصفة فتتقيد بأدائها مع الجماعة، وهي من النوافل التي تشترطها الجماعة، لا بد من وجود الجماعة فيها. وبناء على ذلك فإنه إذا فاتته جماعتها فإنه لا يعيدها على صفتها الأصلية، ثم اختلفوا، قال بعضهم يصلي ركعتين وقال بعضهم يصلي 4 ركعات، ولكن إذا أتى بعد سلام الإمام وكان هذا في المصلى وليس في المسجد فإنه يجلس مباشرة ليستمع الخطبة وينتفع. وهذا هو أقوى الأقوال، أنه لا يلزمه إعادتها على الصفة الواردة. أما لو كانت صلاة العيدين داخل المسجد وجاء بعد انتهاء الإمام منها، فإنه في هذه الحالة يصلي تحية المسجد ثم يستمع إلى الخطبة ويحضر الدعاء وينال خيره وبركته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في المرأة الحائض، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهناك قول أنه يعيدها على صفتها ويجري عليه ما يجري على المسبوق، أنه في هذه الحالة يصليها ركعتين على الصفة التي تؤدى بها مع الجماعة. ومنهم من يقول تصلى 4 ركعات كما ذكرنا، والأقوى والأظهر في نظري والعلم عند الله أنه لا يلزمه أن يأتي بها على صفتها، والله تعالى أعلم. شكرا الله لكم معالي الشيخ هذا البيان وهذا التوضيح. معنا أيضا متصل جديد من الرياض، أبو محمد. أخي أبا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ حياك الله تفضل. والله نسأل عن بالنسبة لركعتي الفجر، أيوة. هل تجزي عن تحية المسجد مثلا إذا أنا رحت مثلا خرجت من البيت مع الأذان، أيوة. وذهبت إلى المسجد وصليت ركعتي الفجر، هل تجزي هذه عن تحية المسجد ولا أصلي 4 ركعات؟ طيب هذا واضح. السؤال الثاني. والله سؤالي عن الودائع المصرفية بصفة عامة، هل الأرباح هي يعني حلال أم حرام؟ الودائع المصرفية بالنسبة للبنوك الإسلامية، طيب هل الأرباح التي توزع حلال أم فيها شبهة يعني؟ أنت تتكلم عن الشكر الجزيل. شكرا لك على ما تقدموه في إذاعتكم الموقرة القرآن الكريم. أبو محمد، أنت تسأل عن الودائع أو تسأل ربما عن حسابات يسمونها حسابات استثمارية فيها؟ والله في بعض البلاد الإسلامية مثلا، في بنوك إسلامية مثلا، طيب. فالبنك هذا مثلا يأخذ منك مبلغ مثلا تودعه ويعطيك في نهاية السنة أرباح تتفاوت يعني، وليست يعني فوائد ثابتة مثلا 5%، تتفاوت من عام لعام يعني. يعني هم يقولوا في شعارهم طيب. البنك لا يتعامل مع الربا. طيب الشيخ سيفصل بإذن الله. شكرا لك أبا محمد، تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، حفظك الله، بالنسبة للسؤال الأول، ركعت الفجر إذا خرج من بيته إلى المسجد وصلى رغيبة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وقد صلاها. هكذا بالنسبة لراتبة الظهر ونحوها من الصلوات، وخاصة أن مذهب طائفة من العلماء أنه إذا طلع الفجر يقتصر على ركعتي الفجر وما يصلى غيرها، فيأخذ بهذا احتياطا أنه يقتصر على تحية على رغيبة الفجر وتندرج تحية المسجد تحت رغيبة الفجر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال في عموم الودائع المصرفية، هناك شيء يسمى ودائع، هناك شيء يسمى استثمار وشهادة استثمار. هذه الأسئلة بهذه الطريقة العامة ما يفتى فيها. الذي عندك أي معاملة معينة تحددها، وإذا كان سؤال عن بنك معين يؤخذ العقد ما بين العميل وبين البنك حتى يفتى بصورة واضحة. فتوى في مثل هذه بالعمومات لا أراه منهجا سديدا، ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بعينها ويفتى فيها، خاصة عند تسمية بنوك إسلامية أو غيرها. بنوك الإسلامية مجالاتها عديدة وتحتاج إلى تفصيل. فأوصل إخوان عند الاستفتاء أن الشخص إذا أراد أن يستفتي عن معاملة معينة أن يحضر العقد حتى تكون الفتوى على شيء واضح بين، ولا يفتى بالعموم هكذا. صلى الله عليه وسلم. إذن التوجيه مستمعية مستمعات الكريمات أن تعمدوا إلى عقودكم التي ربما تخرج على هيئة منتجات من مصارف إسلامية أو غيرها، أيضا إلى أعضاء الإفتاء أو المشايخ الفضلاء ليفتوا فيها بصورها بحيثياتها، لأن الحديث كما قال شيخنا يختلف من صورة إلى صورة، والحديث لا يسع في هذا اللقاء أو في مثل هذه الحلقات. معنا متصل أيضا من الرياض، أخي عبد رب تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي يحفظه من أجلي. الله يجزاك خير. عندي سؤال أبغى أستفسر منهم. تفضل. أنا يا شيخ سويت عمرة قبل شهر بعد الحج مباشرة. أيوة. ما استطعت أحرق شعر الكامل في الشعر المستحب حلقة. طيب ماذا فعلت أنت؟ لأنه كان عندي شوي فطريات في العانة وما استطعت حلقة. ما أدري علي شيء يا شيخ. يعني هذا قبل الإحرام. أي نعم. في أثناء العمرة أو بعد العمرة ماذا صنعت؟ العمرة تماما أتيت بالعمرة كما هي؟ أي نعم الحمد لله. طيب سؤال. الإشكال الإشكال أخي الكريم أنك ما حلقت العانة قبل أن تدخل في نسك العمرة، هذا الإشكال؟ إيه نعم والله. الله إيه. لا ما في بأس، ما في، ما عليك حرج، ليس هناك شيء. بالنسبة لمن أتى إلى الميقات السنة أن يتنظف وأن يتطيب، كما قال زيد رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ومسألة حلق العانة ونحوها هذه من حيث الأصل يلتزم فيها المسلم بعمومها، حلق شعر العانة وتقليم الأظفار التي هي خصال الفطرة وقص الشارب، والعانة حلقها وقت فيه إلى 40 يوم كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح. لكن إذا جاء عند العمرة ليس بواجب لازم عليه ولا شرطا في صحة العمرة أن يحلق عانته، وإذا فعل بحيث أنه نتف إبطيه وحلق عانته وراع الكمال فهذا أكمل وأفضل. لكن لا نستطيع أن نأمر الناس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وكون الإنسان يفعله كأصل عام لا بأس بهذا، لكن لا نقول للناس احلقوا عانتكم أو قصوا شواربكم أو افعلوا، هذا لم يرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وبناء على ذلك ليس هناك من شيء يتعلق بهذا الأمر إلا الأصل العام في خصال، فهذه حكمها عام سواء في العمرة أو غيرها والله تعالى أعلم. الله مستعان. الحمد لله. طيب وين طالت عنه أكثر من 40 يوم؟ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت 40 يوم. طيب وهذا يرجع إلى مثل سبب عرضية مرضية ولا؟ إيه لا لا، بالنسبة ما ذكرت الفطريات شفاك الله أو قال لك الطبيب لا تحلقها يكتب لك الأجر أبدا، حتى أن نتف الإبط قال الطبيب في فترة معينة لعلاج لا ينتف الإبط المريض الشخص أو المريض، فإنه يعمل بقول الطبيب الثقة في هذا ويكتب له الأجر، يكتب له الأجر بفوات السنة للعذر وليس هناك من شيء. هكذا العانة إذا كان مثل ما ذكرت فيها فطريات وامتنع منها بقول الأطباء لا بأس ولا حرج. أخي عبد ربه معنا. نعم. سؤالك الثاني ناذي أنت. سؤالي الثاني أنا ما سوينا العمرة كان عندنا 5 أطفال. طيب. نوينا نسوي لهم العمرة لكن بسبب الزحام ما استطعنا نكملهم العمرة، فرجعنا الرياض مرة ثانية وما أدري وش اللي علينا بالضبط. نويتم تسوون العمرة بمعنى أنكم جيتم إلى الميقات، أحرموا ولا ما أحرموا؟ لا إحنا كنا في جدة. دخلوا في النسك ولا ما دخلناهم في النسك؟ نعم بنية دخلتم في النسك العمرة. ولكن بسبب الزحام ما استطعنا نسويها. واضح واضح واضح، يعني ان حصل الاحرام. الصبي على حالتين، الحاله الاولى ان يكون مميزا ويمكن من نفسه ان يحرم، والحاله الثانيه ان يكون لا ليس ان يكون غير مميز ولا يمكن ان ياتي بالاحرام. ففي الحاله الاولى يصير بنفسه يحرم، والحالة الثانية يحرم عنه وليه. فإذا أحرمت أنت عنهم إذا كانوا غير قادرين يحرموا أو أحرموا بأنفسهم علمتهم وأحرموا فقد دخلوا في النسك. في أصح قولي العلماء وهم مذهب الجمهور أنهم إذا عقدوا النية لزمهم ما يلزم من دخل النسك، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا بما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في حجة الوداع وبلغ فج الروحاء رفعت امرأة صبي لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلما قالت ألي هذا حج أي هل يصح من هذا أن يحج؟ قال نعم، لأن السؤال معاد في الجواب، أي نعم يصح منه الحج. فجمهور العلماء على أن الصبي إذا حج نوى الحج أو نوى عنه وليه وأدخله في النسك يسري عليه ما يسري على البالغ، وإذا كان كما ذكرنا يمتنع من نفسه، فإذا حصل منه الإخلال وجب الضمان عليه، وأما إذا كان غير مميز أو دونه وأحرمتهم، وبناء على ذلك لا يزالوا محرمين إلى الآن، لأن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأجمع العلماء على وجوب الإتمام على من دخل في نسك العمرة إلا ما استثنى الشرع من المحصر وما في حكمه. هذا الأصل يجب عليكم أن تتموا العمرة، وبناء على ذلك هؤلاء الأولاد على عددهم تذهبون بهم ويتمون نسك العمرة، ثم بعد ذلك كل محظور وقع فيما بين فإزالة الإحرام اللي هو سمى فسخ الإحرام وما بين إتمام العمرة من المحظورات كالطيب وقص الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك، هذا كله تلزم فيه الفدية، فمن كان منهم مميزا ففي ماله، ومن كان منهم غير مميز ومثل ما ذكرنا أن وليه أدخله في النسك يجب الضمان على الولي، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. لدي رسالة صح نظيلة من أحد الإخوة يقول في حج هذا العام وكلتني والدتي للرمي عنها، فرميت عن نفسي ثم رميت عنها الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولما عدت إلى المخيم ولما عاد إلى الرياض أخبره أحد إخوته أن فعله غير صحيح، وأن الواجب عليه أن يرمي عن نفسي أولا ثم يعود ليرمي عن والدته، ما قولكم حسن عليكم؟ هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء أنه لا بد وأن يتم نسك الرمي في اليوم كاملا فيرمي الثلاث ثم يرجع ويرمي عن من وكله، واستدلوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل على أنه ينبغي أولا إبراء الذمة عن النفس ثم إبراء الذمة عن الغير، وأنه إذا أراد أن يؤدي هذه العبادة لما كانت هذه الجمرات رميها متصلا ببعضها الرمي فيها متصلا ببعضه لازم أن يتم الجمرات كاملة ثم يرجع بعد ذلك ويرمي عن من وكله. وتسامح بعض العلماء رحمه الله في هذا فقال إذا رمى الجمرة الأولى جاز له أن يرمي عن وكيله ثم الجمرة الثانية كذلك والثالثة، فإذا كان استفتى أحد قبل أن هذا أن يفعل وأفتاه بالقول الذي وسع فيه فلا إشكال، وإذا كان ما استفتى فإنه يأخذ بالاحتياط ويأخذ بالأصل الذي دلت عليه السنة ويحتاط بالفدية، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. الاتصالات تترى، ننتقل بأسماعكم الكريمة إلى مكة إلى أختنا أم نورة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي صور في الجوال يجوز ما يجوز، حط صور في الجوال يجوز ما يجوز. صور في الجوال؟ إيه. طيب. إيه نعم واضح واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا كان عندي طيور زربتهم سك عليهم وعطيت الأكل يعني ونسيتهم طعم وقلت الحين أرجع أفكهم ونسيتهم وماتوا، فيها شيء؟ طيب سؤال ثالث ولا خلاص؟ لا ما في شيء. شكرا لك. شكرا. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الصورة ونهى عن الصورة، والأحاديث في هذا صحيحة، منها قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فإذا لم توجد حاجة للصورة لا يفعلها الإنسان ولا يحتفظ بها، الأحاديث في هذا الصحيحة واضحة، الشيء الذي يحتاج إليه يكون مع الإنسان ما في عند وجود الحاجة، أما الشيء الذي لا يحتاج إليه فهذا محرم على ظاهر النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عليكم. سؤاله الثاني تقول هناك طيور يعني لديها في المنزل تتعهدهم بالأكل والشرب لكنها نسيت يوما ما أن تطعمهم فماتوا جراء نسيانها، هي نادمة، ماذا تقول؟ ما دام أنها نسيت فلا إثم عليها، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال بعد هذه الآية قد فعلت أي لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم، فهي ناسية وبناء على ذلك لا شيء عليها ما دام أنه وقع منها هذا الأمر بدون قصد، الله تعالى أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يبدو أن ثمة أسئلة عند الأخت منورة. معنا أخت منورة؟ إيه أنا أقول أنا طعمت وعطيتهم طعام، لكن دحين قلت بفكهم ونسيتهم ما فكيت أيام جسم ماتوا. طيب هم طيور؟ لا بس هي طيور؟ إيه هي الطيور. أنا طعمتهم وقلت بعد ما طعمهم بفكهم ونسيتهم وماتوا. إيه مثل ما ذكرت لك الطير صح. أولا الطير يجوز للإنسان أن يتخذ الطيور في بيته، وليس مثل النغري ومثل الحمام ونحو ذلك يتخذها بشرط أن يطعمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال العلماء في هذا دليل على جواز اتخاذ الطيور وحبسها إذا كان يطعمها ويقوم على شأنها، وبناء على ذلك ما دام انك حبستيها وانت تطعميها وتقومي على شأنها لا اشكال، لكنك انت تقولي نسيتي. ما دام انك نسيتي ما في شيء عليك، مثل ما ذكرت لك نصوص الكتاب والسنه تدل على ان من نسي وحصل بنسيانه انه لا يؤاخذ، وبناء على ذلك لست مؤاخذه لانك ناسيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، فأنت مرفوع عنك المؤاخذة. هذا واضح. أحسن الله إليكم. الأسئلة تترى صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى وقفة ولا بأس من إطالة معه، الوقت يسمح ربما في هذا اللقاء. يسأل عن أهم مهم يبدأ به طالب العلم، هل بالحديث أم بالقرآن والتفسير؟ ثم ذكر أيضا سؤالا عن المؤلفات التي توجهون بها طالب العلم في بداية كل علم من العلوم الماضية. أما بالنسبة للبداء بالعلم واختيار علما معين ويختار علما معينا، فمن الصعوبة بما كان أن الإنسان يلزم الناس بعلم دون علم آخر ما دام أن الكل ورد به الشرع، لكن هناك في كل علم مهمات لا بد من تحصيلها، وهي الواجبات الأساسية السائل يسأل عنها، ويسأل عن طلب العلم والتوسع. فإذا سأل عن طلب العلم والتوسع علم الحديث هذا الذي يظهر من السؤال، فإن كان مراده ذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف حاجة الناس. فإذا كان الإنسان عنده أولا إذا كانت حاجة التي في بلده أو المكان الذي يحتاجون إلى علم العقيدة ويكثر فيهم ضياع حق الله سبحانه وتعالى في عبوديته وألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته، فإنه يبدأ بعلم العقيدة ويصل، وهو الذي يبدأ به قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيبدأ بهذا العلم. فإذا كان هناك أخطاء وخلل في الاعتقاد الناس في بيئته ومجتمعه فالواجب عليه أن يقدم ذلك، وهذا أهم المهمات وآكد الواجبات، ويقدم هذا العلم على كل العلوم، لأن الناس بين الجنة والنار، ولا يمكن أن نأتي ونبحث معهم في الفرعيات والفقهيات وقد ضيعوا أصل الدين، هذا لا يمكن أن يكون بحال. المنبغي البداء به على هذا الوجه، هكذا إذا كان عندهم خلل في المحدثات والأمور التي تمس اعتقادهم يعتني بقراءة النصوص الشرعية الدالة على المنهج السوي في الاعتقاد والتحذير من الشوائب التي تشوب عقائد الناس ويسد ثغر الإسلام في هذا ويغار على دين الله. فإذا كانت البيئة يعني أو المجتمع أو الناس الذين يعيش بينهم قد حصلوا هذا، يعني أنهم محافظون في اعتقادهم، وأكثر خطأهم يأتي في مسائل العبادات والمعاملات، فيضيعوا الصلوات ولا يحسنوا أن يصلوا كما أمر الله ولا أن يؤدوا حق الله في الزكاة في أموالهم ولا في الصيام، يدرس علم الفقه ويضبط هذا العلم، ولا شك أنه من أفضل العلوم وأعظمها وأجلها، ويكفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة حلال الله وتحليله وحرام الله وتحريمه ودلالة الناس على ذلك بنية خالصة لوجه الله عز وجل وتحري الصواب في ما يقوله، لا شك أن أجر هذا عظيم، والناس فيهم حاجة ماسة أيضا لهذا الأمر. فيبدأ بعلم الفقه ويضبطه ويتقنه، وهكذا بالنسبة للحديث، إذا كان الناس عندهم أخطاء في الحديث لا يميزون بين صحيحها وضعيفها وباطلها وموضوعها، فعليها أن يقرأ السنن وأن يضبط هذا الثغر وأن يحسن بيان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضعف، ويوجه الناس في ذلك ويبين لهم صحيح الأحاديث من ضعيفة، ويحتسب عند الله الأجر في ذلك، فأجره عند الله عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فيحفظ صحح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميز صحيح ما ورد عنه من ضعيفه، فهذا أجره عظيم. وكم من الأخطاء الشنيعة التي يقع فيها الناس بسبب الأحاديث الموضوعة والمكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بدع أحيت وكم من سنن أميتت بهذه الأحاديث التي ليس لها أصل. يأتي رجل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتجد قوله يحمل ويقال على المنابر ويقال في مجالس العلم وكأنه وحي عن الله ورسوله، وهو قول رجل فاجر كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعلم هذا يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضبط هذه الأحاديث واتقان الأجر فيه عظيم، خاصة إذا كان وجد أن الناس تساهلا في هذا. فالمقصود أن حاجة الناس مهمة، لأن الله تعالى يقول: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، جعل طلب العلم من أجل أن ينتفع الناس به. وبناء على ذلك فإنه إذا كانت الحاجة ماسة إلى علم قدمه، هذا من حيث الأصل. وأما الشق الثاني من السؤال وهو قضية الكتب، فمنهجي أنني لا أحدد كتابا لطالب العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن كل طالب علم وجد من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم هو الذي يحدد له الكتاب الذي يقرأه، ويستطيع أن ينظر إلى مدارك الشخص وما يصلح له، وحينئذ يقول له اقرأ كتاب كذا أو ابدأ بكتاب كذا، ويختار له الكتاب الذي يقرأ عليه. لأن الملاحظ أنه إذا سميت كتب معينة أن طالب العلم قد لا يجد من يقرأها له، وقد يجد شيخا لم يقرأ هذا الكتاب الذي عين له، قرأ غيره ويضبط غيره أكثر ما ضبط في هذا. فالخلل في هذا في نظري واضح، يعني تحديد كتب معينة ويعني جعل طلبة العلم يدورون في أهم شيء، ما دام أنه يقرأ كتابا صحيحا معتبرا عند أهل العلم في الفن الذي يقرأه، فهذا هو المهم. بعد هذا شيخه هو الذي يستطيع أن ينظر إلى مداركه وذكائه وضبطه وحفظه، ويستطيع أن يحدد له. ولا يعني هذا التقليل من شأن من يسمي كتبا، بالعكس، المشايخ والعلماء لما يحددون كتب سواء من متقدم متأخرين فهم يحددون عن علم ومعرفة، لأنهم عندهم خبرة وإلمام، قرأوا هذه الكتب فوجدوا خيرها ونفعها فدلوا الناس عليها. إنما هذه مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع بحمد الله، لكن منهجي فيما يظهر لي والله أعلم أني لا أسمي لطلبة العلم عموما كتبا معينة، وأرى أن كل فن وكل علم يرد فيه إلى أهله، وهم الذين يقررون. في الاعتقاد كتب معروفة عرفت بصفاء منهجها وسلامتها من الشوائب وحرصها على هدي السلف الصالح رحمهم الله فيدلهم عليها، وهكذا في الفقه إذا كان مثلا يقرأ على مذهب ويستطيع أن يجد عالما أتقن متنا فهذا أفضل في نظري والعلم عند الله. نسأل الله جميع التوفيق والسداد. أختم ربما بهذا الاتصال، أحصل معي هذا الاتصال من جدة من الأخ صلاح الدين، تفضل أخي صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد وأحب السامعين معك. يا شيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام عرف في سوقه، يعني أعرف أخلاقياته فاسق، يعني مو أهل الإمامة، فهل يجوز الصلاة خلفه ولا لا؟ سؤال ثاني في لا بس سؤال. طيب تفضل أخي. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في إمامة الفاسق إذا كان فسقه بالجوارح وليس فسق اعتقاد. إذا كان فسقه بالجوارح كمن يشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات الموجب التفسيق من كبار الذنوب، على قولين جمهور العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة وراء الفاسق. ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة لا تصح وراء الفاسق، والذين يقولون بصحتها قولهم أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح صحيح البخاري وغيره أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم وعليهم خطأهم. وكذلك أيضا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان خلف الحجاج كما روى البخاري في صحيحه وغيره. فهذا أصل عن جمهور العلماء في جواز الصلاة وراء الفاسق إذا كان فسقه بجارحة. وثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لما ذكر تأخير الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وقوله كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة، المراد بهم أمراء بني أمية، كما هو معلوم كانوا في عهد بني أمية رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم كانوا يؤخرون الصلاة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أخروا الصلاة وفرطوا في تأخيرها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وراءهم، وبين أن الصلاة وراءهم تكون له نافلة، وهذا يدل على أن الصلاة صحيحة. وبناء على ذلك اجتمعت نصوص السنة على صحة الصلاة وراء الإمام الفاسق سواء كانت فريضة أو نافلة. أما بالنسبة لما يستثنى في هذه المسألة، يستثنى في هذه المسألة أن يكون الفسق متعلقا بالصلاة. والفسق الذي يتعلق بالصلاة كأن يكون إماما مستهترا لا يتوضأ والعياذ بالله لصلاته، أو يكون فسقه والعياذ بالله أنه يضيع بعض أركان الصلاة وشرائط صحتها، فهذا مستثنى عند الجمهور من القول بجواز إمامة الفاسق. الشرط عندهم أن لا يكون فسقه مؤثرا في الصلاة، إذا كان مؤثرا في الصلاة فيمنعون منه في قول طائفة منهم، والله تعالى أعلم. الله المستعان. شكرا الله لكم صاحب الفضيلة. هذا الاتصال نختم به الأخ بدر من جدة، أرجو أن تجمل سؤالك أخي بدر. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير الله يبارك فيك، حياكم الله. أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. أحسن جميعا، جزاك الله خير. أقول لك يا شيخ، الوالد رحمه قبل وفاته واحد أخواني وقال له أوقف عمارة من العماير اللي عنده، فالوالد رحمه قال دعها لكم خليها لكم، فقال له أخي خلاص أوقفها، قال خلاص سنة لي سنة لي وسنة لكم. فأخوه كمان أكد عليه قال لا كلها لك كلها لك، فما رد سكت وانتهت الله يرحمه دخل غيبوبة وبعدها السكوت، ما جاوب جواب ثاني، فما أدري إيش حكم العمارة هذه يا شيخ. والله أنا أفضل أن هذا لأنه فيه أطراف يحتاج إلى التأكد من لفظ الوالد ويحتاج إلى معرفة حقيقة ما الذي جرى، وأنا أقدر لك يعني سؤالك وكذا، لكن مثل هذه الأمور منهجي فيها أنه لا بد من عرض السؤال من الورثة بصورة واضحة، ويمكن بعد ذلك أن يفتى في الموضوع بما يعني يلزم، لكن الجواب هكذا أظن من الصعوبة بمكان ما أرى، لأنه ربما يكون نسيت شيء، أو يكون مثلا بعض الإخوة في شيء قالوا الوالد ما انتبهت له، فأرى أنه ما دام هذا يتعلق بحق للورثة وحق للميت أنه لا بد من أن يكون الاستفتاء بطريقة واضحة، فإذا أمكن كتابة السؤال وعرضه على اللجنة أو على سماحة المفتي العام أو يكتب لي، وإن شاء الله الذي تيسر وأمكنني أن أجيب أجيبك. أحسن الله. تعفيني من الجواب. الله يحسن إليك. جزاك الله خير. عندي بس سؤال بسيط يا شيخ. أرجو أن يكون يسيرا قريبا مجملا. الوقت يدهم. شيخ بالنسبة للعمالة مثل العمال البلدية والعمال اللي في المصالح، لما الواحد يعطيهم 5 ريال 10 ريال هم في أثناء عملهم، يعتبر هذا من هدايا العمال؟ هذا في تفصيل، يعني هدايا العمال ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وهو أن يعطيه من أجل عمله، من أجل أنه قام بالعمل. وأما إذا أعطاه لفقره وحاجته وقصد بها الصدقة فهذا لا يدخل في المعنى هذا، لأنه